انت حاسة ان في فرق بين 39 و40؟ دخلنا في الاربعينات يعني كده القبر بقى اقرب. انت حاسس ان في فرق بين 39 و40؟ 40 ده موضوع مختلف. 40 ده قد اعذر من انذر 40. انت حاسة انت حاسس بقى ولا انت معايا في فرق بين 49 و50؟ يا دي الخمسين. كان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ربنا يكرمه، هو من مشايخنا، ربنا يديله الصحة ويحفظه وينفع به المسلمين، من أساتذة مصطلح الحديث، من رجال الحديث في مصر. كان بيقول لي في فرق يا ابني بين 40 و41، تفرق كتير جدا. 40 و41، انا جاي للادي والله، يعني ممكن اقول الكلمتين دول وكفايه وامشي بقى، اللي هي ايه؟ انت حاسس ان فات سنه من عمرك، كبرت سنه، عجزت سنة، قربت من القبر سنة، عايزك تحس المعنى ده، تعيشه، يدوسك، يشغلك، يفوقك. كبرت سنة، ده يخليك لو انت بقى فايق ومصحصح وراجل صح وست صح، اقول لا انا عايز اصلح السنة الجاية، عايز اعيش السنة الجاية معاني ما عشتهاش السنة دي، عايز اعيش السنة الجاية مفاهيم ما كنتش صاحي لها السنة دي، عايز اعيش السنة الجاية فعلا اعيش، احس ان انا عايش. هو ده، هو ده اللي انا نفسي فيه، ان احنا بقى ابتداء من المحرم هذه السنة نبدأ نعيش، نحيا لله حياة. يبقى في حاجة اسمها حياة، حياة حقيقية. أنا والله عايزك تعيش سعيد، وعايزك تكوني أسعد امرأة في العالم، لكن السعادة مش على مزاجك، لا لا لا، السعادة الحقيقية إن الإنسان يبقى يعيش على مراد الله منه. في معنى كنت وعدتكم من زمان إن أنا نفسي أتكلم فيه، اسمه صلاح البال وأصلح باله. صلاح البال، عارف لما صلاح البال على فكرة غير هدوء البال، غير راحة البال. كلنا بيقول راحة البال، لا لا لا، صلاح البال. ربنا لما يقول وأصلح بالهم، اللهم أصلح بالنا وأصلح أحوالنا، إن بقى البال من جوه صالح، صالح يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، أصلح بالنا وأصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح نياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا رب اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رب يا رب يا رب. عايزين نعيش السنة الجديدة دي صلاح البال فعلا، وصلاح البال ده يجي منين؟ يجي لما ابقى عايش مع ربنا، لربنا، بربنا، عايش معاه سبحانه وتعالى، وعايش ليه وعايش بيه سبحانه وتعالى. هو ده المعنى اللي انا نفسي اوصله لك الليله دي. سنه جديده، كل الناس عماله تبعت رسائل ومسجات، كل سنه وانت طيب، كل عام وأنت إلى الله أقرب، وأنت مش عارف إيه. أنا عايزك تبقى طيب فعلا، وتبقى سنة طيبة زي ما قلت امبارح في السهرة الطويلة لما زهقتكم زهقتكم لحد دماغي ما اتفلقت عشان ما يبقاش حد مشغول بس إيه دي، وانا خارج من الاستوديو بعد الحلقه وبتكلم مع واحد رحت لابس في الحيطه، دماغي اتفتحت الحمد لله، يعني غرزتين بس بسيطه يعني. ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. هو السبب الشاهد ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا في موضوعنا. بقول امبارح كان نفسي اضع يد كل واحد منكم على مسؤوليه تجاه إنقاذ هذه الأمة، مسؤولية في إحياء المعاني الخمسة اللي اتكلمنا عنها: إصلاح البيوت، اثنين إصلاح القرآن، ثلاثة إصلاح اللغة، أربعة إصلاح الفلوس، خمسة إصلاح المساجد، إصلاح أحوال المسلمين. يبقى مسؤوليتك الشخصية. أنا طلعت بجملة لما قال بعض المشايخ في موضوع القرآن ان انا مطلوب بس اخلي ولادي يحبوا القرآن، لقيتها كلها مطلوب ان انا احب القرآن، ومطلوب ان انا احب المساجد، ومطلوب ان انا احب اللغة العربية، مطلوب ان انا احب الفقراء، مطلوب ان انا احب الاصلاح، احبه. فيا ترى ممكن نخلي السنة الجاية سنة حب لديننا ومعانيه، سنة حب لربنا ولمراده. أنا بحب ربنا وبحب كل اللي يريده ربنا، بحب مراد ربنا مني. يعني حين يريد الصلاة أنا بحب الصلاة لأن ربنا يريدها، وحين يحب ربنا سبحانه وتعالى كلامه القرآن أنا بحب القرآن لأن ربنا بيحبه. وهكذا كل المعاني تدور في هذا المعنى، في معاني الحب. تبقى أداء التكاليف دي بحب، أداء المعاني نفسها بحب، ساعتها مش هيبقى أداء التكاليف ولا أداء المعاني، ما يبقاش هيبقى أداء التكاليف ولا أداء المعاني بمشقة ولا بكلفة. زي بقول كده، مش عايز أشوف واحد بيصلي وهو حاسس إنه أزاح حاجة تقيلة من على دماغه، أو واحد بطل السجاير وهو حاسس ان هو في مشقة في تبطلها. بالعكس ده بطلها بحب ربنا. طيب وقفة مع العام الجديد قبل ما ندخل في مدرسة السيرة. وقفة مع العام الجديد وكيفية الإصلاح. واحد أنا عايزك تبدأ فعلا وخليك معي أرجوك بالله عليك والله العظيم بستحلفك بالله يا راجل ويا أختي الفاضلة ويا ابني ويا بنتي بستحلفك بالله خد الكلام ده بجد بنية العمل للتنفيذ فعلا ان ابدأ اغير حاجات صغيرة بصغيرة بصغيرة في حياتي صغننة خالص. لما ابدأ التغيير بالصغير تجمع الحاجات الصغيرة دي هتكبر. يعني ايه؟ يعني بقول للاخت الفاضلة اللي حجابها مش متظبط. يعني النهارده كنت رايح اصلي الجمعه وانا داخل المسجد فوجئت ان اربع بنات واقفين قدام باب المسجد. ف بقول يا بنتي روحوا على جنب كده. بصوا لي كده من فوق لتحت. فببص لقيت كلهم مغطيين شعرهم اللي انتوا بتسموه حجاب. وبنطلون جينز وبتاع ملزق ومحزق لا ما اعرفش كان في مكياج ولا ما اعرفش والله. لكن اقصد ايه ان الحجاب ده بقى ما هوش حجاب. انا عايز افهم ليه سمي حجاب؟ عشان بس تغطيه الشعر او تغطيه بعض الشعر بقى اسمه حجاب؟ فانا عايز يعني حته كمان بلاش بنطلونات نلبس عباية. لا لا لا لا لا عباية شكلها وحش ازدال. لا لا لا لا لا لا هيقولوا علينا مش عارف ايران وما ايران شيء طيب عايزة تلبسي ايه؟ البسي جلباب. جلباب. عايزين بس نقلة. نقلة حتى ولو يعني نقلة في مرضات ربنا يا جماعة. يا ناس. عايز الانسان اللي بيدخن بطل بطل تدخين. اللي قاعد يتفرج ليل ونهار على التلفزيون في الحرام بطل بطل. عايز اللي قاعد عنده علاقات في الحرام بطل. توب بقى. هتوب امتى؟ ده عمرك زاد سنة قربت من ربنا سنة بتضمنش تيجي عليك السنة. أنا مش بخوفك قد ما هو ده الواقع حواليك. شفت فلان اللي جنبك جاله سرطان والتانية شوية صداع في ليلة جالها شلل نصفي وبتتعالج عشان وشها معوج. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم يا رب. شفت فلان صدمته سيارة وجاله شلل رباعي. وشفت فلان صدمته سيارة ومات. وشفت فلانة دخلت تولد جالها تسمم. وفلان نقلوا له دم جاله فشل كلوي. وفلان البلاوي محيطة وشديدة وكئيبة وأنت ترتع في نعمة الإمهال. في نعمة الإمهال ربنا أمهلك وصبر عليك وأحسن إليك وسترك وعافاك. لكن إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الكريم الحليم العظيم. سبك مرة وسترك وعافاك، وسبك التانية ولطف بيك وعداها، وسبك التالتة وكرمك ونجاك. خلي بالك بقى، ممكن تكون دي آخر مرة يسترك فيها، آخر مرة يلطب بيك. خلاص البطش جاي، العقوبة نازلة، ما تضمنش، فاستر نفسك وتوب بقى. زي ما قلنا في المعاصي عايزين نبطل ونتنقل نقلة، في الطاعات برضو عايزين نقلات حتى ولو صغيرة. الواجب الشرعي في ترك الحرام ان يترك مرة واحدة بدون تدرج، بمعنى ان بنقول للبنت المتبرجة اللي هي لابسة حجاب البسي النقاب، ده الفرض. اللي بيدخن وبيمشي مع بنات وعنده على موبايله رنات وبيسهر بالليل قدام القنوات الفاجرات لازم يبطل كل ده مرة واحدة، ده الواجب الشرعي، ده الفرض. التدرج بقى يجوز ويصلح في النوافل، في الفرائض لابد أن تؤتى جملة واحدة. فالإنسان ما نقولوش إيه صلي النهاردة الظهر وبعد كده صلي ظهر وعصر وبعد كده زود عليهم المغرب وبعد كده العشاء وسيب الفجر قد سنتين، ما ينفعش ما ينفعش. دين ربنا ما يتخدش بالتقسيط ولا بالقطاعي ولا بالحتة، دين الله يؤخذ كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. المهم عايز أقول بقى، أمال التدرج يجي في إيه؟ التدرج يجي لا هو البتاع المايك بتاعك ده عايز ارميه وخلاص. المهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز اقول التدرج يجي في ايه؟ عايزك مثلا نقلات بسيطة زي ايه؟ انك انت تنوي انك كل يوم في الخمس اوقات، عندنا خمس صلوات، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، تعزم ان صلاة من الخمسة كل يوم تروح اول واحد تدخل المسجد واخر واحد يخرج المسجد. ابدأها كده، ان انا اروح المسجد اول واحد قبل ما يأذن الاذان، اكون متوضي ولابس وجاهز، واروح اقف على باب المسجد عند الاذان اول ما يفتحوا الباب اكون داخل اول واحد، وافضل قاعد لحد ما كل الناس تمشي وكون انا اخر واحد يخرج من المسجد. استغل الفترة دي بقى ان انا احفظ آية واحدة. شوف التدرج ماشي ازاي بقى، آية واحدة من القرآن. عايزك النهاردة تحفظ الف لام ميم بس، وبكرة تحفظ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بس، آية بآية كل يوم آية واحدة. وممكن تعمل معايا الحتة الحلوة دي، انك انت تقوم الليل بآية واحدة. الرسول قام الليل بآية يقوم بها ويركع بها ويسجد بها صلى الله عليه وسلم. عايزين برضو نقلة صغيرة، ان كل يوم انوي ان انا كل يوم في خلال ال 24 ساعة اسجد لله سجدة طويلة، اعتبرها سجدة في السماء، أبقى ساجد ودماغي في السماء طويلة، 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة سجدة، نقلة كمان. إن أنا أنوي إن ما يمرش أسبوع إلا وأتصدق بصدقة. نقلة كمان، إن أبويا وأمي نفسهم في حاجة أحققها لهم، إن زوجتي وولادي مشتاقين لحاجة في رضا ربنا طبعا مش في المعاصي، أعملها لهم، أرضيهم، وهكذا. عايزين كل فترة يعمل لك كده نقلة، نقلة فعلا حقيقية في حياتك. خطوة، ابدأ اتعرف على اقرب دار ايتام جنبيك، وفي مرة ودي حذاء لطفل، وفي مرة بدلة، وفي مرة كيلو رز، ومرة ازازة زيت، ومرة علبة سمنة، ومرة بلاش دار ايتام، اقرب فقير ليك. عايزين بقى نبحث عن فقير حقيقي يحتاج ان يستر. هو ده اللي انا نفسي فيه يا شباب، ان احنا نبدأ فعلا ننفذه ونعمله نقلة في السنة الجديدة. على مستوى المعاصي نتخلص من معصية، وعلى مستوى الطاعات نرتقي في طاعة. ده كان الجزء الأول من حلقة الليلة، ودام هنكمل يبقى احنا محتاجين ننقل نقلة احنا كمان. صليت الجمعة النهاردة في أحد المساجد وسمعت خطبة وزعلت. احنا كنا بنتكلم أمس عن إصلاح المساجد، إصلاح الأئمة. عايز أقول إن اللي ما يعرفش يخطب مش عيب، مش عيب إنه ما يعرفش يخطب، هو مطلوب إن احنا كلنا نبقى خطباء، لكن أن يمكنني الله من منبر ويخضع لي هؤلاء الناس كلهم يسمعون، فلازم أقول حاجة تنفع الناس. كان الكلام عن الهجرة، وطبعا كل المساجد النهاردة بتتكلم عن الهجرة بمناسبة رأس السنة الهجرية، وأنا أعتقد أن الهجرة مش أعتقد، يعني أعتقد، يعني دي عقيدة عندي، يعني ده يقين قصدي، إن الرسول لم يهاجر في 1 محرم، ما حصلش الكلام ده. الرسول هاجر في 12 ربيع، أو وصل المدينة 12 ربيع. 2، إن الاحتفال بهذا اليوم اللي وراء السنة الهجرية بدعة، الرسول لم يحتفل به ولا أصحابه ولا حد خالص. لكن بيدفعني النهاردة للكلام في الموضوع، ما هو بقاش رأس السنة النهاردة، بقى النهاردة يجي 3 اهو، بيدفعني للكلام في الموضوع، ان انا عايز اتكلم الليلة دي، ضروري جدا ومهم جدا ان اتكلم في دروس عن الهجرة. ليه؟ لان كل الناس اتكلمت، اقصد المساجد والتلفزيونات والاذاعات وكده، لكن الكلام اللي المفروض الناس تسمعه ينبغي ان يكون اعمق من كده. خايف انا لحادث الهجرة يعدي والناس سمعوا كده وفكروا انهم سمعوا عن الهجرة، والحقيقة انهم ما سمعوش حاجة، ما سمعوش حاجة. يعني النهاردة لما خرجت من الخطبة بقول لولادي طلعتوا بايه؟ سمعتوا ايه عن الهجرة؟ ما سمعناش حاجة، الحقيقة ما سمعناش حاجة. واللي يوجع القلب ان واحد من اللي معانا من الناس اللي بيسلموا يعني قال لي ما هو ده اللي بيعجب الناس. لا انا متأكد ان مش ده اللي بيعجب الناس. لو اتقال كلام اقوى من كده هو ده اللي بيعجب يعني يرضي الناس. وان كان الناس مستعجلين جاي يأدي جمعة ويجري بس مش كل الناس كده. فلذلك لقيت من المنطقي في وسط هذا الركام من الكلام كله بيحكي على ان الحمامة والعنكبوت والجمل والشيطان كان قاعد في وسطهم وهم بيقولوا وبيعيدوا. مش ده الموضوع يا ناس. الموضوع انا كمسلم والكلام ده انا بقوله ليك يا ابن انت يا صغير يا طفل بقول لك انت ايوه انت وبقول لك انت برضو يا طفلة يا صغيرة بقول لكم يا صغننين ان انتوا انا عايزكم تتعلموا السيرة صح علشان بعد كده لما تيجي تخطب الجمعة انت ان شاء الله انت هتخطب الجمعة بإذن الله خليك راجل وانت هتقعدي في وسط شوية اخوات تعملي دعوة في المسجد وتعلمي البنات لما تيجوا تقولوا بقى عايز نتعلم نقول ازاي ان انا اعيش المسلم المعاصر في القرن الحادي والعشرين حادث الهجرة عشان ما ضيعش وقت. تعالوا لنتكلم عن دروس من الهجرة. الدرس الاول هناخده من كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع ورقمه 5536 5536. صحيح الجامع هو ده ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك كان في كتاب اسمه الجامع الصغير. السيوطي له كتابين الجامع الكبير والجامع الصغير. الجامع الصغير ده فيه حوالي قول 12,000 حديث او 10,000 حديث يعني او اكثر من 10 ل 12. الجامع الصغير كتاب لطيف وظريف وطيب بحيث ان هو جايب اسم الصحابي ومتن الحديث بس بدون اسانيد. الشيخ الالباني عليه رحمة الله راح جايب الكتاب ده وحقق الاحاديث قال ده صحيح وده ضعيف وده صحيح حسن وده موضوع وده صحيح وده منكر وده جيد وده وراح قسمهم في كتابين مجلدين كده اسمهم صحيح الجامع الصغير ومجلدين او ثلاث مجلدات كان دلوقتي اظن نزل مجلد ومجلد في عصر الاختصارات بقى ضعيف الجامع الصغير. فلما اقول لك صحيح الجامع انا عايزك تروح تشتري الكتاب. روح لازهر اي مكتبة وقول له انا عايز كتاب صحيح الجامع هتلاقي كل الاحاديث اللي موجودة دي صحيحة. في حوالي 6,000-7,000 حديث صحيح وانا تعمدت برضو ان انا اقول صحيح لان كثير من الناس عنده تجاوزات في السيرة كلام ما حصلش يعني موضوع انهم قعدوا عشان يقتلوا النبي وابليس جالهم في ثوب واحد نجدي وقعد في الصوم ما ينفعش اعتقادا. ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ازاي ابليس يجي في ثياب واحد نجدي ويقعد ويتكلم ويسمعوه ويشوفوه وهو ابليس؟ ما ينفعش. المهم الحديث اللي انا عايز اقوله اول فايدة في درس في دروس الهجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة وقف على تل وقال ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وخلينا نرجع تاني لقضية الحب. انا نفسي نتعلم ان احنا نحب النبي بس نحبه بجد. انا لسه كنت بقول ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم حب تعبد، لان الله امرني بذلك. فانا بحب النبي لان الله امرني لذلك، امرني بذلك. فانا بحبه عشان اخد اجر من ربنا على حبي للنبي، بحبه علشان يكتمل الايمان، لانه لا يكمل الايمان الا بحب النبي، وبحبه حب العاطفة، معجب بيه. انا معجب بسيدنا النبي، بحبه، معجب بشخصيته، معجب بكلامه، معجب بطريقته، معجب بنفسه الطيبة الطاهرة. انا معجب بيه، ده حب تاني غير حب العبادة. حب التاني ده حب الاعجاب والانبهار بشخصية سيدنا النبي، ده جزء منها، انه كان رقيق القلب مشبوب العاطفة، كانت احاسيسه عالية قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب معاني. قلت لكم، اديتكم مثال قبل كده، انه قال مرة للسيدة عائشة: ان مما يهون علي الموت اني اريتك زوجتي في الجنة. سبحان الملك. خلينا في موضوعنا. شوف الرسول لما يخرج من مكة ويقف في حتة عالية كده ويبص على بيوت مكة ويقول لها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. سبحان الملك. وهنا الدرس، هو قومه أخرجوه، قالوا اطلع برا، امشي من بلدنا، ما تقعدش فيها. لا، ما أخرجوش، بالعكس، فكانوا يقولوا اقعد عشان نقتلك، ما تمشيش. هم لما جم يتكلموا في الحديث اللي احنا قلنا عليه ده، ان ده مش حديث، طلعوه قالوا له: لا، ده لسانه حلو، لو نزل في اي حته هيجيبهم ويجوا يقتلوكم. ودي حقيقه، والحديث ما قلنا مش حديث. الشاهد ايه هنا؟ ان كمال العبوديه في الخضوع لله والاستسلام لأمره في مخالفة الهوى. لو على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يقعد في مكة، كان عايز يقعد، بيحبها وبيقول إنها بلد طيبة. الكعبة ومرتع الصبا وأهله وكل حاجة. اللي بيحب بلده بيحب ترابها، بيحب سماها، بيحب جبالها، بيحب ريحتها. ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. لكن جات الأوامر: اخرج وسيب بلدك. حاضر، السمع والطاعة، وخرج. ده الدرس الأولاني. الدرس الأولاني ليك إن أنت في طلب رضا ربنا وفي طلب مصلحة الدين لابد أن أقدمها على رغبة النفس وهوى النفس ومحبوبات النفس وملزوزات النفس. الصحابة لما الرسول قال لهم روحوا للحبشة، الحبشة بلد العبيد السود، كانوا يقولوا عنهم كأن رأس أحدهم زبيبة. والحبشة دي عشان كان القرشي يوصل لها من مكة كان بيسافر شهور ولا جوابات، ولا تليفونات ولا نت ولا أشرطة ولا اسطوانات. يعني كان اللي يروح انسى بقى، انقطعت أخباره، انقطعت صلته بأهله تماما. ومش رايح حتة، هو عارف رايح فين بعقد عمل، رايح على كفيل، لا ده رايحين الصحابة من مكة القرشيون، عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت سيدنا النبي، بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، رايحين الحبشة ومش عارفين رايحين على فين، ولا رايحين لمين، ولا رايحين يعملوا ايه، هيقعدوا فين، هيشتغلوا ايه، هياكلوا ايه، هيقابلوا مين، هيقبلوهم ولا هيضروهم، هيسلموهم ولا هيقتلوهم. كل ده كان غيب من الغيب، ومن اجل الدين فعلوا وانطلقوا وانتهت القضية. ده اول درس في الهجرة. الهجرة ماضية الى يوم القيامة. بعد فكر الهجرة النبي هاجر من مكة المدينة والصحابة وانتهت القضية، لا، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. غيري انك انت تبقى عايش لله، ينقلك من هنا لهنا على حسب مصلحة الدين، والمطلب الرئيس رضا الله. ده الدرس الاولاني. الدرس الثاني وهو متعلق بنفس المسألة، انه يجب التضحية بكل شيء من اجل الدين، ولا يجوز التضحية بالدين من اجل شيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمكة، وهي مكة الوطن، ضحى بالوطن من اجل الدين، ولا يضحى بالدين من اجل الوطن. ده لازم يبقى اعتقاد. الرسول ضحى بوطنه، سابه ومشي. اثنين، لما الرسول هاجر كان متزوج سودة، السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين بعد موت خديجة رضي الله عنها. عايزين الرسول هاجر مع ابي بكر رضي الله عنه. طب زوجته كانت فين؟ الرسول كان عنده اربع بنات عايشين، او ثلاثة في الوقت، زينب ورقية وام كلثوم، لا كانوا ثلاثة، زينب وفاطمة وام كلثوم. كانوا فين بنات النبي؟ طب خبرهم ايه لما هو سافر؟ طب البيت اللي كان ساكن فيه النبي سابه لمين؟ عمل ايه؟ ضحى بكل شيء من اجل الدين. من اللي بيضحي بالدين من اجل المال، او من اجل المنصب، او من اجل امرأة، او من اجل دنيا، او من اجل هواه، من اجل شهوته، من اجل مزاجه. اللي بيقولوا له يحلق لحيتك، يا ما فيش شغل يحلق لحيته. اللي بيقولوا لها اقلعي نقابك، يا ما فيش كلية تقلع نقابها. هي كده بتضحي بالدين، بتضحي بربنا. طب ما انا اضحي بالكلية، واضحي بالشغل، واضحي بالفلوس، وضحي بحب الناس وإعجاب الناس، الرسول ضحى بزوجته وولاده، سابهم وهاجر ببلده، سابها وهاجر بكل شيء. هو ده الدرس. احنا عايزين نتعلم ان احنا نضحي بأي شيء ايا كان من اجل الله، من اجل الدين، ولا نضحي بذرة اي تنازل في الدين من اجل شيء مهما يكن هذا الشيء. ثلاثة، فائدة مهمة نمرة ثلاثة، الأخذ بالأسباب مع تمام تعلق القلب في الله. اللهم ارزقنا تعلق القلب بك، اللهم ارزقنا صدق اللجوء إليك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأ قلوبنا ثقة فيك، اللهم املأ قلوبنا رجاء بك. آمين آمين آمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة، والكلام ده قلته كتير جدا بس هنا الفايدة مهمة جدا، انه خطط للأمر ورتب له صح، إن في دبتين وإن في صاحب وإن في دليل وإن في غار معين هيستخبى فيه، وإنه لما يستخبى لما يختبئ في الغار في حد يجيب له الأكل وحد يجيب له الأخبار وحد يجيب له المية واللبن وحد يغطي على الناس دي كلها. كام يوم ومرتب ان هيخرج بعد كده مين اللي مستنيه بالدبتين برة وهيمشي بيهم لفين ومين اللي هيقابله هناك. الرسول كان مرتب كل حاجة صح 100%، وده مهم جدا لأهل الدين أن تأخذ بالأسباب وأن ترتكز معك صناعة للحياة، صناعة للحياة. يبقى ليك وجود مميز، أنت أهل الدين. بقول للولد اللي لسه كنت بقول للولد امبارح في الواد صالح صاحب الواد معاذ ابني، قول له يا ابني مش من النهارده تلفزيون، ما ينفعش. لا، انت في كليه شريعه يبقى لازم ترتكز حياتك على انك جيد جدا او امتياز في الامتحانات، علشان مش عايزك تخرج تبقى امام مسجد ولا خطيب جمعة. لا لا لا، ده انا عايز ماجستير ودكتوراه وتبقى فقيه مجتهد عالم للأمة. هي دي قضيتك اللي تعيش ليها وتخطط ليها وتسعى لتنفيذها. انا بقول للأخ دلوقتي الشاب اللي في الثانوية العامة، طب هندسة دار علوم، بس وبعدين القضية مش أكل عيش، القضية صناعة أمة. عايز الأب اللي عايش في البيت ولادك دول بتربيهم لإيه؟ بتعلمهم إيه؟ بتصرف عليهم ليه؟ لابد من ترتيب أمورنا أحسن ترتيب. الأمة كده، أنت عبد الرب يقول الذي أحسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء. المعنى ده غايب عن حياة المسلمين النهاردة، وخصوصا أهل الدين. أهل الدين يقولك بالبركة، وقلت 100 مرة دي مش بركة، دي بلطجة. لازم تبقى مرتب جدا، منظم جدا، دقيق جدا، حياتك منضبطة جدا. الرسول عمل كده، رتب كل حاجة بمنتهى الدقة، ثم لم يعتمد على نفسه وإنما توكل على الله. ذاكر كويس وراجع كويس واشتري ملازم وهات مدرس خصوصي، وبعدين قول يا رب نجحني بتفوق. مش ادعينا من الشيخ ننجح. تنجح بايه؟ فين جهدك؟ وفين عملك؟ فين ترتيبك؟ وفين مذاكرتك؟ هي مش لعبة، ده دين. لذلك بقول ان سيدنا النبي لما رتبها صح وجاءت المفاجأة لم يرتبك، لأنه عمل اللي عليه وانتظر النجاة من الملك الله الجليل جل جلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم مكة جنوبا، اتجه هو شمالا ودخل في غار ثور. لو هم بيدوروا على سيدنا النبي مفروض يدوروا جنوبا، لا، فوجئ ان هم على رأس الغار. شوف اللي جاية دي بقى، لو انها كانت لسه بعيدة لكن ده مكانها بقى. السكينة تنزل مع الطمأنينة على القلوب بقدر قربها من الله وتعلقها بالله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطط للهجرة ما كانش في وجهة نظر تقول انهم هيجوا الغار مش هيعرفوا يوصلوا، لكن بقدر الله وصلوا. وانا عايزك تتخيل معايا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار، سيدنا ابو بكر قاعد والرسول صلى الله عليه وسلم نايم على رجله، وزي ما قلت لك قبل كده ان الغار ده زي المكتب اللي انا قاعد عليه ده، دايره كده من جوه وده حدود الطريق من بره، وهم كلهم هي المساحه دي تقريبا او ازيد حاجه بسيطه، حوالي مترين للداخل وحوالي 5 متر وشويه بالعرض. الرسول قاعد، ابو بكر قاعد هنا والرسول نايم على رجله، والمشركين واقفين هنا. مشركين طبعا مش واحد ولا اتنين، لا دول 20 30 50 100 200 300 واقفين. وده يقول راح فين؟ ازاي فلت؟ ده انا لو شفته هقطعه. والتاني يقول له لا لا لا، تقطع مين؟ سيبه لنا، هجز رقبته. والتالت يقول لا لا لا، ده احنا هناخده في مكة ونعلقه، وكل واحد يتشفى منه، والرابع والخامس والعاشر الكل بيتكلم، والكلام ده بيخرم ودن النبي وهو نايم، وسيدنا أبو بكر كل ما يسمع حاجة يتنفض، كل يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرانا. وكل الكلام ده ولا حرك أصغر شعرة في صباع سيدنا النبي الصغير ولا الهوى، نايم خالص في غاية الطمأنينة والسكينة والرضا، وبمنتهى البساطة إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. أنا عايز أسألك، أنت حزين ليه؟ إن الله معنا، أنت حزينة ليه؟ إن الله معنا، أنتوا حزنانين ليه؟ إن الله معنا. أنا عايز أقول إن ودي موجهة لكل المستضعفين من المؤمنين المبتلين من المؤمنين المشردين في الأرض، إخواننا في العراق في فلسطين وفي كل الأرض، في أفغانستان في الشيشان في غيرها في كل الأرض، وأيضا المرضى والمظلومين والمعذبين من النساء والرجال. كلما زاد اليقين في الرب زاد الرضا في احتمال التعب والضنا من أجل الرب. سيدنا النبي كان ممكن يقول يا رب مش أنا حبيبك وأنا خليلك وأنا نبيك وإنت أرسلتني للناس دول فلما أزل، لما أطارد، لما أهان، لما أعذب؟ كان ممكن يقول كده، لكن استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل المحبوب. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقبل كل ده بمنتهى السعادة، زي بقول لك كده، أطفال العراق ونساء العراق و و و و اللي انت سامعه ده كله الله أرحم بهم مني ومنك. وينبغي ان تبقى دي اذا صدقوا، وزي ما قلنا بقى أدوا ما عليهم من الجهاد والصبر والثبات، اذا أدوا ما عليهم يبقوا في غاية الرضا والصبر. ليه؟ قلنا هو مش سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان الراجل الكافر يشوفه يجيب تراب يحطه على دماغه، على دماغ النبي، مش شافوه ساجد جابوا سلى بعير، الكرش اللي فيه براز البعير، وحطوه على ظهره وساجد، مش خنقوه بصوبه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان في كل هذا راضي، خرج من بيته واتسجن 3 أيام في الغار، القلق والخوف والرعب، تعرض للقتل. إذا زاد اليقين، اللهم زد اليقين في قلوبنا. كلما زاد اليقين زاد الرضا. أنت بتقول أنا عمال أقوم من مرض، أقع في مرض تاني. الذي ابتلاك اسمه الرحيم. عمال تقول أنا نفسي في حتة عيل يملى علينا البيت، أو الذي حرمك أرحم بك من أمك. ارضى بل واسعد بقدر الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لكان بيخرج بالليل، سبحان الله العظيم، لما بقول لكم السكينة تنزل مع الطمأنينة على القلوب بقدر قربها من الله، ترك سيدنا النبي نايم في الغار على رجلين سيدنا أبي بكر في غاية الرضا والطمأنينة والسعادة. لا لا لا، وخد كمان، وسيدنا علي نايم في فراش سيدنا النبي وفي غاية الطمأنينة، نايم وعارف، هو يعلم ان في 40 واحد قدام الباب ماسكين سيوف هيقتلوا الرجل اللي نايم ده، ومع ذلك نام خالص. جاله نوم منين؟ ثقة بالله وتوكلا عليه. هو ده المعنى، هو ده المعنى الحقيقي، هو ده المعنى اللي عايزين نعيشه في حياتنا. انا فقير مش لاكل، وفي ناس بتلعب بالفلوس لعب. الحمد لله انا راضي بربنا، لان اللي انا فيه ده من ربنا. انا سعيت لكسب الرزق، وسعيت للبحث عن الحلال، وسعيت للاقتصاد في النفقة، عملت اللي علي، وده رزقي وده قدري، انا راضي وسعيد. بحث عن زوجة وأخذ بالضوابط الشرعية، وبعدين قدر الله عز وجل لم يرزقوا أولاد، قدر الله عز وجل إنها يعني مش كما ينبغي من ناحية الخدمة، وال أو الزوج طلع كده، أبقى راضي وصابر ومحب ومقبل وطالب من ربنا الرضا. يا رب أنا راضي، بس أنت ترضى. يا رب أنا راضي، بس أنت تقبل. هي دي حياة أهل اليقين. كنا فوتنا حاجتين كده من دروس الهجرة، أن الدعوة ليس لها وطن. سبحان الله العظيم. الذي ينصر دين الله مين؟ مش بالشهادات هي، ولا بالشهرة، ولا بكتر الكلام. يصطفى سلمان الفارسي ويخزل عم النبي. شفت العجب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير في أسواق الحجيج يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وخلفه رجل أشقر له ذؤابتان يسير خلفه يقول: لا تصدقوه إنه كذاب. عبد الله بن بريدة الحديث في المسند بيقول إيه؟ وإن كنت ما بحبش الطريقة دي، الحديث فين وعن فلان، اطمن إن أي حديث هقوله لك يبقى صحيح إن شاء الله. قال: فسألت من هذا؟ قالوا: هذا محمد يعرض الرسالة. قلت: ومن خلفه؟ قالوا: عمه. عمه ماشي وراه يقول كذاب ما تصدقهوش. لما قال: يا أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، وأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تسألن عما كنتم تعملون. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أبو لهب ده. عمه خذل ونصر الدين بصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. سلمان ده قصة عجيبة جدا رضي الله عنه. كان أبوه هو اللي بيزكي النار اللي بيعبدها الفرس، وخرج يبحث عن الدين، قابل يهودي، وبعد اليهودي قابل نصراني، وبعد النصراني أسروه في الصحراء وباعوه. فيتيجي البيعة فين؟ يتباع لواحد في المدينة. يوم الرسول ما يوصل هو فوق نخلة بيألمها، عبد فوق نخلة بيألمها، فسمع ده الرسول دخل، راح ناطط من فوق النخلة، جري وراه سيده: رايح فين يا؟ سبت الشغل ليه؟ ما سألش فيه، وراح واخد طبق تمر وراح لسيدنا النبي، قال له: دي صدقة. الرسول قال لهم: كلوا. قالوا: وانت؟ قالوا: لا، نحن لا نأكل الصدقة. خد له طبق تاني، قال له: دي هدية. فالرسول كلم من قال: دي أول علامة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. راح وقف ورا سيدنا النبي، والنبي بيكلم الناس، والناس حواليه، وهو واقف ورا سيدنا النبي. راح سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، راح منزل الرداء كده، فين ياضي العباية أهي. راح الرسول صلى الله عليه وسلم منزل الرداء كده، فبص هو على ورا على ناغص كتف النبي الأيمن، كان فيه خاتم النبوة. وبقى سلمان ينهر أبيض: يا ربي يا ربي يا رب، استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب، يا رب أكرمنا ولا تهنا يا رب، يا رب انصرنا ولا تخذلنا يا رب. يقال: تبت يدا، يقول ربي جل جلاله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب. في عم النبي. ويقول رسول الله عن سلمان: سلمان منا آل البيت. شفت ازاي؟ يبقى أنصاري سلمان، يبقى مش عشان اسمك محمد هتيجي يوم القيامة افتحوا بابان الجنة، افتحوا افتحوا محمد جاي. لا، هي مش بالأسماء، ولا بالشهادات ولا عشان شيخ ولا ابن الشيخ ولا صاحب الشيخ. لا يا ابني، اختيارات ربانية، اصطفاءات إلهية. سيدنا أبو بكر كان كل شوية يقول لي سيدنا النبي تأذن لي أهاجر، والرسول يقول له إيه؟ انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. سيدنا أبو بكر عزم على الهجرة كذا مرة، حزم حقائبه، يعني حزم متاعه، واستعد أن يهاجر، أنه يهاجر الحبشة وأنه يهاجر المدينة. كان ناوي وكان عازم وكان فعلا مجهز. ومر به بعض المشركين قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال نهاجر. قال والله إن قوما يخرجون مثلك لبئس القوم هم. سيدنا أبو بكر راجل طيب، والله نفسي أتكلم عن الناس الطيبين دول، عن سيدنا سلمان وعن سيدنا أبي بكر وعن سيدنا علي، ونفسي أتكلم عنهم. سيدنا أبو بكر كان شخصية تتحب برضه، سمت الهدوء واللين والأدب، التوقير، الإخبات، رقة القلب، سرعة الدمعة، الكرم، التواضع. سبحان الله العظيم. سيدنا أبو بكر ربنا اختاره عشان يهاجر مع النبي. اختيارات. وهو من عن نفسه هو كان نفسه يهاجر لوحده. من الفوائد، ودي فايدة مهمة وخطيرة، من رحمة الله بالرجل أن يكون كل شيء في حياته وحوله يعينه ويوافقه على منهجه. يعني من فوائد الهجرة العجيبة ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما خرج خد فلوسه كلها معاه، مش فلوسه بس، ده خد فلوسه وخد ابنه يوصل الأخبار وبنته تجيب الأكل والشرب وخدامه وغنمه يمشوا عشان يداروا آثار الأقدام. سبحان الله العظيم. هو ده، إن الإنسان في الحياة دي نفسه إن ولاده يطلعوا يحبوا اللي هو بيحبه، يحبوا أصدقائه، يحبوا المسجد اللي هو بيحبه، يحبوا العلم اللي هو بيحبه، يحبوا الأكل اللي هو بيحبه، إنهم يساعدوا إن ولاده يطلعوا يساعدوه على اللي هو فيه. دي مهمة جدا جدا جدا. لما يطلع سيدنا أبو بكر يلاقي ابنه بيخدم معاه وبنته بتخدم معاه وخدامه بيخدم معاه، حتى غنمه شغالة في خدمة الدعوة. ودي ما تجيش الا من عند ربنا. بيبقى نعيم مقيم لما تلاقي زوجتك بتحب اللي انت بتحبه. يعني الواحد بيبقى في غاية السعادة. انا كنت في غاية السعادة لما بنتي رميثة بنت كانت في تالتة اعدادي وقعدت الحمد لله، ها كانت بتقول يعني انا يعني اصعب يوم علي اليوم اللي هخرج فيه من البيت، مش عايز اخرج. ببقى سعيد ان هي بتحب كده، انا مش قاعده غصب عنها، هي حابه كده. انا بقول لك اهو، ان يبقى سعادتك ان زوجتك قاعده في البيت ومستمتعه بالقعده، مش قاعده تقول لك انت ساجنني بين اربع حيطان، انها مشغوله بتربيه العيال ونظافه العيال ومش زهقانه، انها بتحفظهم قران وتصبر عليهم ليل ونهار ومش تعبانه مش متململه من العمل ده. انك انت لما تخرج في الدعوه وتنشغل وتعمل، هي مش بتقول الله يكون في عونك يا جوزي يا حبيبي، هو ده البيت، بيت سيدنا ابو بكر، ده اللي بنستفيده. ده يجي ازاي؟ يجي ازاي؟ ان زوجك لما يشوفك يبقى سعيد قوي انك لابسه اسدال الصلاه وقاعد على السجاده، انه يبقى في غايه الفرح حتى لو الاكل ما جهزش، انك قاعده مع الولد وعماله تقولي له قول اعوذ ها ها ذو ذو، طلع لسانك وتقولي شوف لساني ها طلع لسانك طلع لسانك اعوذ، ويبقى سعيد جدا ومبسوط ومرتاح. ازاي اخلي زوجي كده؟ ازاي اخلي زوجتي كده؟ ازاي اخلي ولادي كده؟ دي الكلوب في ايد ربنا. كلما زاد اخلاصك لله كلما هيأ الله لك الاجواء من حولك. من رحمة الله بالرجل ان يكون كل شيء حوله في حياته يوافقه ويعينه على منهجه. انا نفسي نتعلم من حادث الهجرة ان احنا نبقى كلنا في خدمة الدين، انت وفلوسك وعيالك وزوجتك وعربيتك حتى الدجاجة في المنزل بتشتغل في خدمة الدعوة. شوف لما يبقى شغلهم بقى عن قناعة، عن قناعة، مش مضطرين عشان ارضاء ابوهم. لما جه ابو قحافة والد سيدنا ابو بكر بعد سيدنا ابو بكر ما هاجر وكان قد عمي ابو قحافة، فقال لاسماء مضى ابو بكر؟ قالت مضى مع صاحبه. قال لعله اخذ ماله كله ولم يترك لكم شيء. فعمدت إلى صرة وملأتها بالحجارة وقالت لجدها لا لا لا قد ترك لنا مالا كثيرا انظر، ووضعت يده على الصرة فيها حجارة فظن أن فيها الذهب فسكت ورضي. سبحان الملك، شوف البنت بتتصرف عن قناعة، مش قالت له اه والله يا جدي خد الفلوس كلها معلش هو برضو ابونا مش هنقدر نتكلم عنه، لا هي مقتنعة. وهي لو كانت هي نفسها فلوس كانت وقفت نفسها. يذكر ان اسماء في الوقت ده كانت حامل في السابع او في التاسع، وتروح وسميت ذات النطاقين لما جت تربط الصرة الاكل والشرب لسيدنا النبي، الحزام اللي بتربطه على بطنها ما لقاش حاجه تربط، فراحت مطلعه الحزام اسمه النطاق وشقته نصين وربطت بواحد الزاد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وربطت الثاني على وسطها فسميت ذات النطاقين. فين ولادنا؟ فين زوجاتنا؟ فين بيوتنا؟ من الفوائد ايضا الاخلاص في الحب يبين في المواقف. هذه الدنيا التي نعيشها يحتاج الإنسان إلى صديق مؤنس محب مخلص مرآة صادق أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يا ما نفسي في الأخ اللي يحوط علي من ورايا كده، يبقى حاضني من ظهري بيحمي ظهري. وجود هذا الأخ من أعظم النعم. ولكن أين الأخ المخلص؟ أين الأخ الصادق تبين في المواقف؟ كانت إحدى زوجاتي بتشتكي إن ملهاش صحبة، فقلت لها: ونجيب صحبة منين؟ اللي في زماننا ده تكون فعلا طاهرة طيبة صادقة مخلصة. نحن في زمن الغربة، حتى لو لقينا واحدة زي كده هي عايز تبقى لوحدها كمان، زي ما انت عايز تبقى لوحدك انت كمان. معجب انا جدا جدا بصحبة سيدنا أبو بكر لسيدنا النبي. الصداقة، الصحبة، الحب. سيدنا أبو بكر ما كانش، يعني أنا زي ما قلت كده في الأول إن أنا بحب سيدنا النبي حبين صلى الله عليه وسلم: حب التعبد والتقرب إلى الله بحبه لأني مأمور بذلك وطلب كمال الإيمان، وحب الإعجاب وحب العاطفة. سيدنا أبو بكر أظن كان كده، كان بيحب سيدنا النبي بتفاني. وتلاقي في المواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة جدا، يعني أنا حاسس بكم الحنان ولطف سيدنا أبو بكر والرسول نايم في حكره، نايم على فخده. يا بختك يا بختك يا سيدي يا سيدنا أبو بكر، يا بختك يا سيدي. بس برضو الرسول ما عملهاش مع راجل غيره، صدق سيدنا أبو بكر. اسمه أبو بكر الإيه؟ الصديق. الحديث بردت الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار اسمحوا لي. لما خرج من الغار وحب يشرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر راح يدور على أي راعي غنم يجيب لي سيدنا النبي لبن، لحد ما لقى راعي فقال له هل تحتلب لنا؟ المهم القصة طويلة، هتيجي معانا، ما احنا هنقول السيرة، بس انا ما اعرفش انا مستعجل ليه على موضوع الهجرة. المهم يقول ايه، فحلبت له ثم ذهبت بالإناء فصببت على أسفله ماء حتى برد أسفله. عملية فنية عجيبة جدا، لأن اللبن لما اتحلب نزل سخن، فهو عايز يسقي النبي لبن بارد في الحر ده في الصحراء دي، أم بدأ يصب على الإناء من تحته، على أسفل الإناء على قعره من تحت يصب عليه مية لحد ما لما أسفله برد برد اللبن عشان ما يحطش على اللبن مية. يقول إيه، ثم أعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه حتى رضيت. أنا قرأتها مرة، فشرب رسول الله حتى ارتويت. النبي شرب صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي شرب صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر ارتوى. هو ده الحب. الحب الصادق، الحب الصادق يبين في المواقف. الإخلاص في الحب يبين في المواقف. الحب المزيف النهاردة، حب الأونطة، حب الكلام، حب المصالح، حب النفس. احيانا واحد بيحبك عشان مصلحته، عشان هو بيحب نفسه مش بيحبك ليك، فلا يصح ولا يصدق الا الحب لله والحب في الله. رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. من الفوائد أن أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فاهجر مواطن الفتن تسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكة والدنيا كلها فتن. شوفوا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أمره العالم أن يهاجر إلى أرض يطيع الله فيها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انتقل، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسعة سعة رزق وسعة في الدين. ليس هناك ارتباط بالأرض التي تحصي لها فيها. أنا عايز أقول لك ده أنت الهجر كمان إنك تهجر تليفونك اللي بتعصي ربنا بيه. ارمي الشريحة دي كسرها. مش بقول لك غير الرقم، ارميه. ارميه اللي عليه أرقام معاصي، اللي عليه صور معاصي، اللي عليه كليبات معاصي، اهجره. اهجر المنطقة اللي انت بتتعامل فيها مع حد بيبيع لك مخدرات، وحد وواحدة بتبص عليك، وواحدة بتكلمك، وواحدة بتبص عليها. اهجر المنطقة دي، اسكن في حتة تانية. اهجر، اهجر التلفزيون ده، الكمبيوتر اللي عندك اللي الهارد غلب من المعاصي والسيئات، ارميه، كسره، ولع فيه، اتخلص منه. أسلم طريقة للنجاة الهجرة. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فايدة كمان، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فأقدس بقعة على ظهر الأرض هي التي تكون فيها لله أطوع ومنه أقرب وله أعبد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله والله إخوتي في الله. الأرض لا تقدس أحدا. القضية مش إن أنت هتروح فين وهتعمل إيه، القضية فيه أنت أقرب لربنا فين، أطوع لربنا فين، أعبد لربنا فين. هي دي القضية. مكة فيها الكعبة، والمدينة كان فيها إيه لما الرسول هاجر إليها؟ كان فيها إيه؟ ما كانش فيها حاجة. القضية مش الأرض دي اسمها إيه، ولا بلد مين، ولا يعني زي ما أقول كده برضو مرة تانية، هي المدينة كانت بلد مين؟ هي ما كانش لها قيمة قبل ما الرسول يروح صلى الله عليه وسلم، ما لهاش أي قيمة قبل الرسول ما يهاجر إليها صلى الله عليه وسلم. هجرة الرسول إليها، وجود مسجد الرسول فيها، ووجود قبر الرسول فيها، هو الذي جعل للمدينة قيمة، وللمدينة وجود، وللمدينة اسم، وإلا كان اسمها يثرب. فلذلك إنما يقدس الإنسان عمله. عملك أنت بتعمل إيه؟ لذلك ما ينبغيش إنه يعز عليك مكان، ولا يعز عليك شيء، لا تليفون ولا شقة ولا عربية ولا صاحب ولا أبدا. تتخلص من كل شيء من أجل الله، وطالبا لرضا الله، وحبا في الله جل جلال الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تشرف مكانا فاملأه بطاعة الله. فايدة أخيرة بقى عشان نروح، لا ينبغي أبدا أن تكون قلة المال أو التعلل بالأهل والأولاد مانعا من العمل لله وفي سبيل الله، بل الاصطفاء والاختيار ليس على أساس النسب ولا على أساس الغنى والفقر ولا على أساس التعليم والجهل ولا على أساس القرب والبعد من الكبار. لا، لما تبص حوالين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي صهيب الرومي كان حداد، وتلاقي فلان وفلان وفلان أصحاب المهن، ولما هرقل سأل أبا سفيان ضعاف الناس يتبعونه أم أكابرهم؟ قال بل ضعاف الناس وسقطهم. قال وهؤلاء أتباع الأنبياء. اوعى تحس ان الفقر يجعلك تحتقر نفسك او المرض يجعلك تحتقر نفسك او عدم وجود المكانة الاجتماعية يجعلك تزدري نفسك، لا. وايضا لصاحب المال اوعى تفكر ان القضية بالمال ولا بالشهادات ولا بالمكانة الاجتماعية. قضية عند الله الاصطفاءات بأحوال القلوب مع الله. احنا ما بنقولش ان الفقير احسن من الغني ولا ان الضعيف احسن من القوي ولا ان العام احسن من العالم، لا لا لا، ما اقصدش كده خالص. اقصد ان كل دول قدام ربنا والله يختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فجهز نفسك أن تصلح لاختيار الله لك. إخوتي في الله، دي بعض فوائد الهجرة. وأنا نفسي أدخل وفي فوائد تانية لسه كتير لسه كتير. حفظ الله لأوليائه لا يفارقهم، استخفاء النبي بالهجرة، التأريخ بالهجرة، البيئات الصالحة التي تطيب، قصة سراقة بن مالك والفوائد اللي فيها، لا إيثار في الطاعة، الحذر وتمام الحذر، وفطنة المسلم وذكاؤه في توظيف مواهبه، مكانة الأنصار عند الله، تأسيس المسجد ودوره في الإسلام، الأخوة الصادقة والإيثار، حب الأنصار. كل دي كانت معاني تأتي معنا في الهجرة، لكن هكتفي وخليها تبقى في السياق السيرة عشان نبدأ بقى نتكلم عن السيرة. تعالوا بقى المرة الجاية نتكلم عن السيرة. أحبكم في الله، ولا أنسى أن أذكر في نهاية الحلقة بالواجب. احنا متوعدين ان احنا مش هنبطل صيام اثنين وخميس طول السنة. احنا متوعدين ان احنا مش هنبطل قراءة جزء من القرآن كل يوم ابدا. دي ثوابت لا تتغير. هتيجي المواسم ونزود شوية ونعلى شوية وننطلق شوية، لكن الاصل الثابت جزء قرآن كل يوم لا يترك. الاثنين والخميس زي رمضان ثابتين مع الثلاث ايام البيض. قيام الليل قبل ما تنام ركعتين، قبل الفجر ركعتين، والوتر. بس ببساطة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا ينبغي